يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الحديث الثامن. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. قال: الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أو رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعد من جوامع الكلم، وفيه بيان أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أن فرق ما بين الإسلام والكفر هو أن يعتقد الإنسان هذه الأمور الشهادتين، وأن يلتزم بأركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم. وهذا الحديث من ما اتفق عليه، يعني رواه الشيخان. وهذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما يدل على أنه مشهور بينهم إن لم يبلغ حد التواتر. وهذا الحديث هو من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن جاء في روايات أن ابن عمر يرويه عن أبيه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من الأحاديث التي تناولها الصحابة رضوان الله عليهم وأقاموا بها الحجج على غيرهم. هذا الحديث لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وارتد من ارتد من العرب، وأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقتال أهل الردة، وكان أهل الردة على قسمين: منهم من ترك الإسلام بالكلية وعاد إلى ما كان عليه في الجاهلية، وهؤلاء الردة في حقهم ظاهرة، ومنهم من لا يزال على الشهادتين ويقيم الصلاة لكنه منع دفع الزكاة وأنكر وجوب الزكاة، وقال: الزكاة إنما تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بملزمين بدفعها. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعدهم من أهل الردة، لأنهم أنكروا حكما وأمرا وركنا من أركان الإسلام. وفي هؤلاء راجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا بكر قائلا: يا أبا بكر، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله. وسير رضي الله عنه الجيوش وقاتلوا أهل الردة بقسميهم وأعادوا هم إلى الإسلام، لكن بعد ذلك يعني دأب المسلمون على أنهم يفرقوا بين من أنكر الشهادتين وبين من ترك ركنا من أركان الإسلام فيما عدا الشهادتين، هل تركهما متأولا أو هل تركهما جاحدا أو هل تركهما متهاونا. فحكموا على أن من ترك ركنا من أركان الإسلام جاحدا منكرا فإنه يخرج عن الملة، أما من تركها متأولا أو متهاونا فاتفقوا على عدم خروجه من الإسلام إلا في مسألة الصلاة. فذهب الجمهور إلى أن من ترك الصلاة تهاونا لا يخرج عن الملة، ويعد من فساق المسلمين ويؤمر بإقامة الصلاة، فإن أصر على عدم الصلاة ففي هذه الحال منهم من قال إنه يحبس حتى يصلي، ومنهم من قال إنه يقتل حدا، يعني يقتل حدا بمعنى أنه ترك ركنا يعاقب على تركه بالقتل، لكن هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام ولا يخرجه عن الملة، بحيث إنه بعد قتله يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن القتل والحد تطهير له. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل الحديث إلى أنه يقتل كفرا، لأن من أنكر أو من ترك الصلاة سواء تركها جحودا أو تركها تهاونا فإنه يخرج عن الملة، مستدلين بأحاديث تؤيد ما ذهبوا إليه وببعض ظواهر بعض الآيات، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه الآيات لما نصت على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كانت بمثابة يعني القيود التي تدل على أن ترك الصلاة يخرج عن الملة. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مما استدل به عمر رضي الله تعالى عنه قائلا لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد نطقوا بالشهادتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أني رسول الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث ببعض المسائل التي تتناول من أخرج الحديث، والتي تتناول الروايات المختلفة التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الحديث، فهو حديث مشهور له مخارج عدة، روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه تناول أمرا أشار إليه المؤلف أعني ابن رجب رحمه الله في مسألة، وهي أن من نطق بالشهادتين عصم ماله ودمه من أن يتعرض لأخذ أو لقتل، لكن ما حكم من نطق بالشهادتين ولم يؤدي الأركان؟ هل يعتبر كافرا لم يدخل في الإسلام، أو أنه يعصم دمه بمجرد النطق بالشهادتين وبقية الأركان إنما يلزم بأدائها إذا حل وقتها؟ هذا ما ذهب إليه رحمه الله، مستدلا على ذلك بحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما قتل الرجل بعد أن نطق بالشهادتين، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال إنه قالها خوفا. قال هل لا شققت عن قلبه؟ واستدلوا أيضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الراية في يوم خيبر، قال له انطلق بسم الله قاتلهم، ثم انطلق علي رضي الله عنه ثم توقف وقال على ماذا على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله. فاعتبر الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، وأما أداء بقية الأركان فإن حان وقتها لزمه أن يؤديها، فإن لم يؤديها فهل عدم أدائها ينقض قول لا إله إلا الله أو لا؟ هذا هو محل النزاع بين أهل العلم. وكما عرفنا أن من قال إنه إن ترك الصلاة يقتل، فهل يقتل حدا أو يقتل كفرا، هو محل النزاع الذي أشرت إلى طرف منه في أول الدرس. هذه مجمل الأبحاث التي تناولها الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث، فأولها ما يتعلق برواية هذا الحديث وبطرق هذا الحديث. يقول رحمه الله هذا الحديث خرجاه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، خرجاه من رواية واقد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن جده عبد الله. يعني هذا الحديث رواه واقد، ومداره على واقد بن محمد، ومحمد رواه عن أبيه زيد، وزيد رواه عن أبيه عبد الله بن عمر، فالحديث مسلسل يعني برواية الأبناء عن الآباء، والحديث من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله إلا بحق الإسلام، يعني الحديث جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه الرواية المتفق عليها، لكن جاءت زيادة في رواية مسلم وهي قوله إلا بحق الإسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وزاد مسلم إلا بحق الإسلام. هذه في رواية البخاري دون مسلم، في زيادة البخاري قوله إلا بحق الإسلام، قال هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون الإمام مسلم رحمه الله. قال وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، يعني بروايات مختلفة بألفاظ مختلفة وبمسانيد مختلفة. ففي صحيح البخاري عن أنس يعني من مسنده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. هذه رواية أنس وفيها هذه الزيادة وهي قوله صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فهل هي يعني قيود وشروط في قبول إسلامهم أو أنها أوصاف تدل على أن من عادتي ومن شاني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه يؤدي هذه الواجبات، يقيم الصلاة ويتخذ القبلة الكعبة قبلة له ويأكل من ذبائح أهل الإسلام؟ هذه رواية أنس رضي الله عنه. قال وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإن فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ونجد هذه الرواية رواية أنا رواية معاذ كالروايات السابقة، لكن الروايات السابقة بدأت بذكر الشهادتين، ورواية معاذ بدأت بذكر الصلاة والزكاة، وعطف عليهما الشهادتان. لكن يقول علماء العربية إن هذا العطف لا يقتضي الترتيب، هذا الأسلوب لا يدل على أن الصلاة والزكاة يبدأ بهما قبل الشهادتين، بل إنه يبدأ بالشهادتين أولا. ولكن من شأن أهل العربية أنهم إذا عطفوا بالواو لا يلتزمون التقديم ولا يلتزمون الترتيب، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي اشتراك هذه الأحكام أو اشتراك هذه المسائل في الحكم الواحد، فهي مطلوبة وواجبة على كل من دخل في الإسلام أن يقيم الشهادتين وأن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، فإنه إن فعل ذلك قد عصم نفسه وماله ودمه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. ونلاحظ هنا إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أركان الإسلام ما عدا الحج والصوم، وفي حديث معاذ بن جبل ذكر الصلاة والزكاة والشهادتين، ولم يذكر الصوم ولم يذكر الحج. وسيأتي في روايات أنه ذكر الصوم ولم يذكر الحج، وكونه لم يذكر هذين الركنين لا يعني أنهما ليس من أركان الإسلام، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر البعض دون البعض، لأن بعض الروايات ذكرت كل أركان الإسلام، ومن هنا عرفنا أنها من أركان الإسلام لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة الالتزام بها. وبعض أهل العلم حاول أن يحمل هذه الألفاظ التي خلت من ذكر الأركان ما عدا الشهادتين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أول الإسلام، وبعد أن شرعت بقية الأركان ذكرها، لكن الإمام المؤلف رحمه الله لم يرتضي هذا الرأي، ويرى أن هذا الحديث ذكر متأخرا. قال دليله على ذلك أن رواة هذا الخبر من الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم إنما أسلم بعد الهجرة، وتلقى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهذا لا يعني أن النبي قال ذلك في أول الإسلام. قال وخرجه ابن ماجه مختصرا، يعني حديث الإمام حديث معاذ بن جبل، رواه الإمام أحمد يعني في المسند مطول، وابن ماجه ذكره مختصرا. قال وخرج نحوه يعني ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففي الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فهذه الرواية المشهورة عن أبي هريرة اقتصرت على ذكر الشهادتين، لكن رواية ابن ماجه كما أشار إلى أنها جاءت مبينة أركان الإسلام كلها. قال وفي رواية لمسلم يعني زائدة على الرواية السابقة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، وهي بمعنى قوله ويشهدوا أني رسول الله أو يشهدوا أن محمد رسول الله. وقوله وبما جئت به فيه إجمال لذكر أركان الإسلام كالصلاة والزكاة وغيرها. قال وهذا الحديث أيضا خرجه مسلم من غير رواية أبي هريرة. قال وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يعني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأول، وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. هذا هو لفظ حديث جابر بن عبد الله، قال بلفظ حديث أبي هريرة الأول، وزاد في آخره ثم قرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا على ما قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني هداية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية دلالة وليست يعني هداية توفيق، لأنه مطلوب منه ومن غيره أن يرشد الناس إلى أركان الإسلام ويحثوهم على النطق بالشهادتين والعمل بالأركان متى ما تيسر ذلك في حقهم. أيضا لا يزال يورد المؤلف روايات من روى هذا الحديث. قال وخرج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فهو بمعنى الأحاديث السابقة يعني المقتصرة على النطق على بالشهادتين. قال وقد روي عن سفيان ابن عيينة رحمه الله أنه قال كان هذا في أول الإسلام، يعني الاقتصار على الشهادتين قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. يقول وهذا ضعيف، يعني وهذا القول الذي ذهب إليه سفيان ضعيف، لأننا لو نظرنا إلى ما فرض فالصلاة إنما فرضت في مكة قبل الهجرة، والزكاة والصوم إنما فرض في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فهو الذي تأخرت فرضيته من قائل أنه في السنة الخامسة أو في السنة السادسة أو في السنة التاسعة على خلاف بين أهل العلم. وكأن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها شيء من التعارض، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس أو أخبرهم في أول الأمر بأن المطلوب منهم الشهادتان، ثم بعد ذلك توالت الفرائض. لكن الإمام ابن رجب رحمه الله كما سيعلق على ذلك يقول هذا القول ضعيف، لأن هذا المفروض إنما رواه المتأخرون من الصحابة، فلو كان هذا المفروض في أول الأمر لما رواه المتأخرون من الصحابة، ورواية المتأخرين من الصحابة تدل على أن النبي إنما اقتصر على ذلك حتى في آخر الأمر مع وجود فرضية الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. نعم. هكذا يعني الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهذه الأمور، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان. لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني روى الخبر كاملا، وبعضهم اقتصر على ما يراه محلا للاستدلال وللاحتجاج، فرويت الروايات مفصلة ومختصرة، والله أعلم. قال: وقد روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. قال: وهذا ضعيف، ضعيف جدا، يعني هذا الرأي ضعفه. ثم إنه رحمه الله شكك في صحة نسبته إلى سفيان، ولعل السبب في ذلك أن من رواه عن سفيان يعني مضاعف. قال: وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لكن هل هذا يعني على الإطلاق؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما أسلم مع إسلام أبيه في مكة. نعم. وعمر رضي الله عنه الذي روي عنه هذا الحديث أيضا أسلم في مكة. نعم، أنس بن مالك ومعاذ بن جبل وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الذين تأخر أو أسلموا في المدينة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا يلزم منه أنه تأخر قوله إلى أن أسلم هؤلاء، لأننا لو نظرنا إلى أنس وإلى معاذ بن جبل فإنهم أسلموا بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد تأخر إسلامه لأنه إنما هاجر وقدم إبان غزو النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، فيكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا جدده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه أصحابه من قبله. وفي قصة علي رضي الله عنه ما يشعر بهذا التجديد، لما قال له انفذ على رسلك قال على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومثل هذا لا يستبعد تكراره من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح خيبر وفتح مكة أخذ يوفد الوفود ويبعث السرايا ويبعث الجيوش ويوصي القادة والأمراء بأن يقاتلوا حتى يقول الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بل سيمر بنا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزوة كان لا يبدأ بالغزو إلا بعد أن يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كفى. وكان يوصي قواده بأنهم لا يقاتلوا متى سمعوا الأذان، لأن الأذان فيه إشعار بأن هؤلاء مسلمون. إذن فنطقهم بالشهادتين يعني هو الأمر المطلوب ابتداء. وأما بقية الأركان فهذه إنما يتحدد قبول إسلام الشخص أو عدم قبوله بحلول وقتها وبقيامه بأدائها أو عدم قيامه بأدائها. قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم قال يدل على أنه كان عند هذا القول مامورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقتال إلا في المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام بالشهادتين، يقبل الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. قوله لما رفع عليه السيف يعني نطق الرجل بالشهادتين لما رأى أسامة رفع السيف عليه، وإلا فهو في أول الأمر كان مقاتلا لأسامة، يعني لو تمكن من قتل أسامة لفعل، لكن لما حس بأنه في خطر من قتل أسامة له تعجل فنطق بالشهادتين. وهذه كانت قرينة استدل بها أسامة رضي الله تعالى عنه على أنه لم ينطق بالشهادتين عن قناعة ولا رغبة في الإيمان، وإنما فعل ذلك خوفا من القتل، ولهذا أمضاه وقتله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة هذا الفعل لأنه لا يدري ما الذي تبينت فيه ما الذي كانت فيه النية. فكما هو يعني فكما أن نطقه بالشهادتين كان خوفا أو يحتمل أن يكون خوفا من القتل، يحتمل أن يكون أيضا عزم واقتناع بالإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه الإيمان. ومثل هذه الأمور يعني قد تأتي فجأة، ولما كان الحكم بالظاهر والأصل أن يحكم على فعل الشخص بظاهره، لذلك أمر النبي صلى الله أو لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة هذا الفعل لأنه عامله بخلاف الظاهر. ها؟ ما نسامة؟ إيه، لكن الأصل أننا نأخذ بالظاهر، وظاهر من قال لا إله إلا الله أن يقولها مقتنعا. قال ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة. هذا الكلام يعني فيه نظر، إن كان هذا قبل فرضية الإسلام فرضية الصلاة والزكاة فالأمر واضح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن من جاءه ودخل في الإسلام ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أركان الإسلام بما فيها الصلاة والزكاة، وأن من قبل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبوله لذلك يتضمن قبوله لأركان الإسلام. ولم يكن يعني هناك ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر يعني قبول أو يؤخر طلب الصلاة والزكاة من دخل في الإسلام، خاصة الصلاة. أما الزكاة فهذه حتى يأتي وقتها وحينها، وحتى يكون الذي دخل في الإسلام أهل للزكاة وممن يتحقق فيه شرط الزكاة. لكن هذا لا يعتبر، لا يقال إنه لم يكن معتبرا، هو معتبر وإن تأخر طلبه لحين وجوبه. قال: ولم يكن يشترط، يعني ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشترط على من جاء يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا فقبل منهم يعني. وأهل العلم على أنه قبل منهم لأن الزكاة لم يحن وقتها، ولأنه يحتمل أن منهم من لا تجب عليه الزكاة ابتداء، فقبل منهم أركان بقية الأركان. قال: ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصدقون ويجاهدون، يعني أنه قبل منهم في بداية الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن من دخل في الإسلام أنه سيلتزم بسائر وبكافة تعاليمه. فهؤلاء وإن اشترطوا أنهم لا يتصدقون، لكنه سيأتي الوقت الذي يقدمون فيه الصدقات. وهكذا اشترطوا أن لا يجاهدوا، لكنهم سيأتي الوقت الذي يجاهدون فيه. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الأهم، ولم يؤخر قبولهم ويرفض قبولهم للإسلام حتى يعني يفعلوا هذا الشيء، لأنه لم يحن وقته ولأنه لم يجب. فالصدقة إنما تجب بعد أن يملك الإنسان المال، يعني يمر عليه عام. وأما الجهاد فعند طلبه وحينه، ولعله في وقت إسلام هؤلاء لم يكن ثمة يعني طلب للجهاد، ولم يكن قد وجبت عليهم الزكاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذا الشرط. لا، ثقيف هذا كمثال ضربه، يعني رواية الإمام أحمد. هو الإمام الشيخ ابن رجب جعل الحكم عاما، أن أي إنسان إذا أراد الإسلام يدخل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط عليه ويقول له لابد أن تصلي وتزكي وكذا عند الدخول، وإنما يكتفي منه بالشهادتين. حتى إن بعضهم كان يشترط أنه لا يفعل، لا يتصدق. وجاء كما مر بنا في رواية سابقة أن منهم من اشترط أن لا يصلي وأن لا يتصدق، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم شرط ترك الصلاة. وأما الصدقة فالاحتمال أنه قد تجب عليه وقد لا تجب عليه، لذلك لم يشترطها حتى يحين وقتها. وفيه أيضا عن يعني وفي مسند الإمام أحمد عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم يعني من بني ليث أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، صلاة بالليل وصلاة بالعشي وصلاة بالغدو، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أنه ما دام قبل مبدأ الصلاة فإنه سيصلي، خصوصا إذا ما عرف معنى الصلاة وأهمية الصلاة ومكانة الصلاة، لأن هؤلاء قد يكونوا في أول الأمر جاهلين بالأحكام، وما دام بدأوا بالأهم فسيأتوا بما بعده، وهو شبيه بما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فعليهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فجاءت الدعوة متدرجة. ولما يعني كان أركان الإسلام إنما يؤديها الناس يعني حسب حلول وقتها، وبين الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين وحلول وقت الصلاة أو وقت الزكاة أو وقت الصيام أزمان متفاوتة، لذلك لا يطلب من دخل في الإسلام أن يفعل هذه الأشياء ويلتزم بها قبل أن يحين موعدها. قال وأخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، وهو أن لا يصلي أو أن لا يصوم، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها، كأنه يقول نقبل إسلامه ونرد عليه شرطه، لأن الشرط الفاسد لا اعتبار له، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. قال واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، ومعنى على أن لا أخر إلا قائما قيل معناه يعني بايع النبي على أنه يصلي دون ركوع، يقيم الصلاة إذا كان قائم يسجد مباشرة. وبعضهم قال إن المراد بقوله على أن لا أخر إلا قائما يعني على أنه يجاهد في سبيل الله، لأنه ذكر لهذا المعنى 3 تأويلات. التأويل الأول أن المراد به الموت، والتأويل الثاني أن المراد به أن يصلي ويسجد دون أن يركع، والتأويل الثالث المراد به المبايعة على الموت، يعني بأنه يلتزم بتعاليم الإسلام وإن أدى ذلك إلى أن يموت. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع، وعلق المحقق على هذا الكلام قال وهذا أحد تأويلات 3 ذكرها الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار. والتأويل الثاني أن الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام ومن حال القعود إلى الأرض التي يخر إليها من القيام ومن القعود، فأخبر أنه ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت إلا وهو قائم عليه، يعني ملتزم به، وهو الإسلام. وأما المعنى الثالث أشار إلى أن المراد به المبايعة على الموت. قال: وخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه الذي ألفه وسماه تعظيم قدر الصلاة، وإن كان الإسناد فيه ضعيف، لأنه أشار هنا إلى أنه بإسناد ضعيف جدا، عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. وهذا من الأحاديث التي استدل بها الإمام محمد بن نصر المروزي على أن ترك الصلاة كفر، لأنه ممن ذهب إلى أن ترك الصلاة سواء كان عمدا أو كان تفريطا أو كان إنكارا وجحودا أو كان تهاونا يعد كفرا. لكن كما رأينا هنا وكما أشار الإمام ابن رجب إلى أن هذه الرواية رواية مضاعفة. قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. وذلك قول الله عز وجل: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والاستدلال هنا يعني فيه غرابة، لأن هذا الاستدلال جاء في ما يتعلق بأمر فرضه الله سبحانه وتعالى على من يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل بين يديه صدقة. ثم إن الله تعالى رفع هذا الحكم: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني فإذ لم تفعلوا أي تتصدقوا إذا أردتم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في هذا الأمر مشقة، لأن ليس كل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما يتصدق به، لذلك رفع الله عنهم الحكم ونسخه: فإذ لم تجدوا، فإذ لم تفعلوا، يعني الصدقة التي تقدمونها بين يدي المناجاة، وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليست مقصورة على من لم يتصدق عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كأنه يقول لهم: إقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة المفروض عليكم، هذا كاف في إذا ما قمتم به وأديتموه يغنيكم عن الصدقة التي فرضت عليكم عند المناجاة. هذا يقال إنها نسخت ولم يعمل بها إلا الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يبعد أن يكون عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لما كان غير أو بعض الصحابة لم يجد ما ينفقه وأحس أو كان في ذلك حرج، نسخ الله هذا الحكم. شأنه شأن غيره من الأحكام، قد يفعله البعض وقد لا يفعله. قال: وهذا لا يثبت، يعني هذا الأثر لا يصح. وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، يعني هذا المعنى صحيح، لأن كل من التزم بالإسلام يلتزم بكل أحكام الإسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم بالصلاة، يعني أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا ما أشار إليه بقوله فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة، ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة. وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية الأركان. وعليه يحمل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث الباب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وكما قال الأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في معرض البيان يبين أركان الإسلام مبتدئا بالشهادتين ثم يذكر بقية، لكن إذا جاءه الشخص يريد الدخول في الإسلام فأول ما يستنطقه بالشهادتين، ثم إن حال موعد الصلاة أمره بها، وهكذا بالنسبة للزكاة والحج والصوم. وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين الألفاظ، ألفاظ الحديث في هذا الباب، ويتبين أنها كلها حق، فإن كلمة الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما يعني من القتل، ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة، يعني يتحصنون ويصروا على عدم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن للإمام أن يقاتلهم، فإن للإمام أن يقاتلهم. لكن إذا كان فردا شخصا واحد فإنه يحمله على أن يقيم الصلاة، وذلك بأن يحبسه ويستتيبه، فإن أصر فعندئذ يقتل، إما حدا على رأي من قال بأن قتله حد، وإما أن يقتل كفرا على رأي من ذهب إلى الحكم بكفره. قال: وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، يعني على أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، هذا معنى قوله على خطاب الكفار بالفروع. وفي هذا نظر، يعني وفي هذا الرأي نظر، لأن الأصل أن يطالب الكافر بالإقرار بالشهادتين، فإذا أقر بالشهادتين وأصبح محكوما بإسلامه عندئذ يطالب بفروع الشريعة.